وبيوت المجوس للخبر، لأنه ورد النص بذلك: لا تصلي في بيت فيه مجوسي. سواء كان ذلك المجوسي مالكا للبيت أو لم يكن مالكا له. وبيوت المجوس للخبر الوارد في المقام، مضافا إلى أنه لا ينفك عن النجاسة في الأعمل أغلب، فتكره الصلاة في مثل هذه البيوت. ولعدم انفكاكها، أي بيوت المجوس، عن النجاسة، ولكن سلام عليكم، وتزول الكراهة برش ذلك المكان بالماء. ثم ومن الموارد التي تكره فيها الصلاة، قال: والمعطل، بكسر الطاء، واحد المعاطل، وهي مبارك الإبل عند الماء للشرب. وكذلك من الموارد التي تكره فيها الصلاة: ومجرى الماء، وهو المكان المعد لجريان الماء وإن لم يكن في ذلك المجرى ماء، وإن لم يكن فيه ماء. وكذلك هو السبخة، أو السبخة، إما بالفتح بفتح الباء وإما بكسرها. إذا قرأت بفتح الباء فتكون مضافة إلى الأرض، وإذا قرأت بكسر الباء كما يقول اللغويون، وإذا قرأت بالكسر بكسر الباء فتكون صفة للأرض، لا أنها مضافة إلى الأرض. ولهذا قال: والسبخة بفتح الباء واحد السباخ، وهي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح، يكره الصلاة فيها. أو بكسرها، أي بكسر الباء، وهي الأرض ذات السباخ. ومن هنا قلنا أنه إن كانت بالكسر فهي صفة للأرض، لا أنها مضافة إلى الأرض. ثم ومن الموارد التي تكره فيها الصلاة، السلام عليكم، وقرى النمل جمع قرية، وهي هذه القرى، وهي أو القرية لا فرق، وهي مجتمع ترابها حول جحرتها، أيضا من الموارد التي تكره فيها الصلاة. قال: وكذلك تكره الصلاة في الثلج، في أرض ثلجية. هذا إذا كان الإنسان متمكنا من الاستقرار، لأنه سيأتي إن شاء الله في الشرائط بعد ذلك أنه لا بد أن يكون الإنسان مستقرا في مكانه. أما إذا كان المكان متحركا فلا تجوز الصلاة فيه. فلهذا يقول: وفي نفس الثلج أيضا الصلاة مكروهة، في حالة الاختيار، اختيارا، هذا مع تمكن الأعضاء، وإلا إذا لم يكن قادرا على تمكين الأعضاء في الثلج فالصلاة لا تجوز. يقول: وأما بدون التمكن فلا تجوز الصلاة، إلا إذا كان مضطرا، عند ذلك تجوز له الصلاة. فلهذا قال: أما بدونه، أي بدون التمكن، فلا تجوز مع الاختيار. يعني إذا لم يكن متمكنة الأعضاء، غير متمكنة في الثلج، ولم يكن مختارا، عند ذلك تجوز له الصلاة، أو يجوز له الصلاة في الثلج. ثم ومن الموارد، نحن قلنا أنه هذه ما يرتبط بالمستحبات والمكروهات نقرأها بسرعة حتى نصل إلى المطالب المهمة. ومن الموارد التي تكره فيها الصلاة: وبين المقابر وإلى المقابر، أن يكون على يمينه يساره، أن يكون محاطا بالمقابر، هذا مكروه. أن يكون أمامه قبر، أيضا هذا مكروه، إلا أن يوجد هناك حائل كما سيبين. وبين المقابر وإلى المقابر، ولو كان ذلك القبر قبرا واحدا، ولو قبرا، إلا بحائل، فإنه إذا وجد الحائل فإنه ترتفع الكراهة. طب الحائل بماذا يتحقق؟ قال: ولو عنزة، بالفتح أو بالتحريك. ايضا كافية. طب ما هي العنزة؟ قال وهي العصا في اسفلها حديدة. طبعا سواء كانت هذه العصا التي يراد منها ان تكون حائلة بين المصلي وبين القبر، سواء كانت مركوزة في الارض بنحو عمودي او كانت معترضة على الارض، لا فرق فيه. قال وهي العصا في اسفلها حديدة. قال الا بحائل ولو عنزة، سواء كانت مركوزة في الارض بنحو العمودي او كانت معترضة امامه، ايضا يكفي في زوال الكراهة، في ارتفاع الكراهة. اما هكذا واما بعد 10 أذرع منه بينه وبين القبر، او بعد 10 أذرع ولو كانت القبور خلفه او مع احد جانبيه فلا كراهة. نعم، اذا كانت القبور محيطة به حتى يصدق عليها انه صلى بين القبور او صلى الى القبر، عند ذلك يكون مكروها. وفي الطريق ايضا، سواء كان ذلك الطريق سواء كانت مشغولة بالمارة، قلت الضمير باعتبار الخبر مشغولة، سواء كانت مشغولة بالمارة ام فارغة، ان لم يعطلها، والا لو كان صلاته في الطريق مانعا عن ذهاب واياب المارة سيكون حراما، لان الطرق من الامور العامة التي لا يجوز لاحد ان يمنع الاخرين ولو كان في الصلاة. قال ان لم يعطلها والا لو لزم من صلاته في الطريق تعطيل الطريق والا حرما. وفي بيت فيه مجوسي، هناك فيما سبق قلنا الكراهة ان يصلي الانسان في بيوت المجوس، هنا نقول يصلي الانسان في مكان فيه مجوسي ايضا مكروه. وفي بيت فيه مجوسي وان لم يكن البيت لذلك المجوسي، وكذلك والى نار مضرمة ايضا تكره الصلاة، اي تلك النار موقدة، ولو كانت تلك النار الموقدة في سراج او قنديل. وفي الرواية كراهة الصلاة الى المجمرة، المكان التي يجمر فيه النيران، ايضا مكروه. وفي الرواية كراهة الصلاة الى المجمرة من غير اعتبار الاضرام فيها، وهو كذلك. وبه اي بهذا الذي ذكره اخيرا، ذكرناه اخيرا، عبر المصنف في غير هذا الكتاب. ثم ومن الموارد التي تكره فيها الصلاة، الصلاة وامامه تصاوير، بس سواء كان على فراش على وسادة او على اي شيء اخر، او الى تصاوير ولو في الوسادة او الوسادة، وتزول تلك الكراهة بستر تلك التصاوير بثوب ونحو ذلك. ومن الموارد ايضا التي تكره فيها الصلاة ان يصلي الانسان وامامه مصحف مفتوح، او امامه باب مفتوح، او امامه وجه انسان، والبعض الحق بذلك، او امامه مرآة، ايضا قالوا كلها مكروهة. ولعل الحكمة في ذلك ان الانسان سينشغل بهذه الامور ويغفل عن التوجه الحقيقي الى الله سبحانه وتعالى. والا جملة من هذه الموارد التي قيل بانه مكروها لا يوجد فيها نص، وان كان هو المشهور بين الفقهاء. يقول او مصحف او باب مفتوحين، سواء في ذلك القارئ، هذا الاطلاق بالنسبة الى المصحف مو بالنسبة الى الباب المفتوح، يعني سواء في ذلك القارئ وغير القارئ، يكره للانسان ان يصلي وامامه مصحف مفتوح، سواء كان قارئا او غير قارئ. نعم يشترط أن يكون مبصرا حتى تتحقق الكراهة، أما إذا لم يكن مبصرا بل كان بصيرا فلا تتحقق الكراهة وإن كان المصحف أمامه مفتوح. نعم يشترط الإبصار وألحق به أي بالمصحف المفتوح وألحق به إلى كل التوجه إلى كل شاغل من نقش وكتابة ولا بأس به يقول الشارع، ومنشأه كما قلنا باعتبار أنه يؤدي إلى انشغال النفس عن التوجه إلى الواجب سبحانه وتعالى. قال إلى كل شاغل من نقش وكتابة ولا بأس به، ثم قال الماتن أو وجه إنسان يقول الشارع في المشهور، وإلا لا يوجد عندنا نص يقول الإنسان إذا كان أمامه وجه إنسان آخر فتكره فتكون صلاته مكروها، أو وجه إنسان في المشهور فيه أي في وجه الإنسان وفي الباب المفتوح ولا نص عليهما ظاهرا. نعم في المصحف يوجد عندنا نص، ومن هنا قال المشارع وألحق به أي بالمصحف، مو كما يقول في الحاشية أي ألحق بالمصحف المفتوح والباب المفتوح، لا، باعتبار أن النص ورد في المصحف فألحق بالمصحف ماذا؟ الباب المفتوح، ألحق به وجه الإنسان، ألحق به النظر إلى نقش وكتابة ونحو ذلك. قال في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نص عليهما ظاهرا وقد يعلل، المراد من التعليل هنا يعني لعل الحكمة فيه مو المراد العلة الحقيقية، وقد يعلل بحصول التشاغل بمثل هذه الموارد. ثم ومن الموارد التي تكره فيها الصلاة أو حائط ينز من بالوعة، يصلي الإنسان وأمامه حائط وهذا الحائط فيه بول ينز من بالوعة أيضا مكروه، أو حائط ينز من بالوعة يبال في تلك البالوعة ولو نزى بالغائط فأولى بالكراهة. ما معلوم بأنه الشارح من أين استفاد هذه الأولوية، ولو نز بالغائط فأولى، وفي إلحاق غير البول من النجاسات بالبول وجه أيضا لأن النص ورد في البول. ثم وفي مرابض الدواب أيضا تكره الصلاة، جمع مربض وهو مأواها ومقرها ولو عند الشرب شرب الماء إلا مرابض الغنم فلا بأس بها أي بهذه المرابض للصلاة فيها، وذلك للرواية الواردة في خصوص مرابض الغنم، وقد عللت معللا بأنها سكينة وبركة أي مرابض الغنم. ثم ولا بأس بالصلاة بالبيعة والكنيسة ولكنه مع عدم العلم بالنجاسة، وإلا لو علم الإنسان أن المكان نجس مع وجود الرطوبة المتعدية فلا تجوز الصلاة في ذلك المكان. ولا بأس بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة، نعم لكي ترتفع الكراهة، نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه أي ترك ذلك المكان حتى يجف ثم يصلي فيه. ثم مسألة، قد نحن قلنا بأنه تجوز الصلاة في البيع والكنائس على كراهة وترتفع الكراهة برش موضع الصلاة، سؤال هل يشترط أن يستأذن من أهلها أهل البيع والكنائس للدخول في مثل هذه الأماكن أو لا يشترط ذلك؟ يقول يوجد قولان في المسألة، قول يقول باعتبار أنه هذه مملوكة لهم ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، إذن لا يجوز الدخول في مثل هذه الأماكن للصلاة إلا بعد الإذن، وقول يقول بأنه لا تجوز الصلاة فيها حتى ولو لم يأذنوا حتى ولم لم يستأذن المصلي للصلاة فيها. وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها أرباب البيع والكنائس؟ احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف، حيث أن الواقف إنما أوقف هذه الأماكن للصلاة التي هي على دينهم لا للصلاة التي هي على دين غيرهم، تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة. أي قرينة؟ القرينة الحالية، وهي أن أهل الأديان الأخرى هل يرضون بأن يدخل صاحب غير دين غير ذلك أصحاب ذلك الدين إلى تلك الأمكنة ويصلون فيها؟ لا إشكال ولا شبهة، لا يقبلون ذلك. إذا توجد قرينة على عدم رضاهم بالصلاة فيها. قال تبعا لغرض الواقف أولا وعملا بالقرينة ثانيا، وفيه قوة. يقول الشارع هذا قول وقول آخر، وهو أنه لا يشترط الإذن من أصحابها. ووجه العدم يعني عدم اشتراط الإذن من أربابها، ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها في هذه الأماكن، لأنه من الواضح أنه لا يمكن أن يستفاد من مثل هذه الأخبار الإطلاق، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة كما هو محقق في محله. نحن إنما يمكننا أن نتمسك بالإطلاق إذا أحرزنا أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة التي هي محل البحث. الإمام عندما قال تجوز الصلاة فيها ولم يبين بإذن أربابها، لأنه كان بصدد بيان أنه تجوز الصلاة أو لا تجوز الصلاة، أما أن أصحابها يرضون أو لا يرضون تلك مسألة أخرى، لا بد أن نرجع فيها إلى حكم آخر وإلى دليل آخر. إذن لا يوجد عندنا إطلاق يقول بأنه تجوز الصلاة حتى مع عدم إذن أربابها. مليك؟ لا مولانا، كل إشكال ما فيه، كل إشكال، لأنه ذلك الوقت أنا بدي أقول لأنه ذلك الوقف مو شرعي عندنا حتى لا يجوز، ذلك الوقف الذي عندهم مو شرعي عندنا حتى لا يجوز. على أي نحو ويكره مولانا هذه المسائل عموما البحث محل بحثنا، ترجع المجتهدين والفقهاء يشوف مولانا الجانب بين اللمعة مولانا. ويكره تقدم المرأة على الرجل، مساجد السنة مولانا مساجد المسلمين وما فيها إشكال، وهي كمساجدنا أي فرق لا يوجد. ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له. من المسائل التي هي محل الابتلاء كثيرا هذه المسألة، والإنسان يبتلي بها كثيرا لعله في المساجد في الأماكن المقدسة وغير ذلك. هل يجوز للرجل أن يتأخر عن المرأة في الصلاة أو لا يجوز له ذلك؟ هل يجوز للمرأة أن تتقدم على الرجل في حال الصلاة أو لا يجوز ذلك؟ هل يجوز لأحدهما أن يصلي محاذيا إلى الآخر أو لا يجوز له ذلك؟ قولان في المسألة، طبعا أقوال متعددة في المسألة، ولكن الماتن يشير إلى قول والشارح يشير إلى قول آخر. القول الذي يشير إليه الماتن هو أنه يجوز للمرأة أن تتقدم على الرجل ولكن على كراهة. هذه الكراهة للمرأة أو للمرأة والرجل معا، هذا تفصيله ستأتي إن شاء الله عندما نبين القول الثاني بعد ذلك. المهم أنه القول الأول في المسألة يقول بأنه يجوز للمرأة أن تتقدم على الرجل في الصلاة أو أن تحاذي الرجل في الصلاة ولكن على كراهة. هذه الكراهة للإثنين أو لأحدهما دون الآخر، هذا فيه تفصيل سيأتي بيانه في القول الثاني. المهم القول الأول يقول يجوز ولكن على كراهة بنحو الإجمال، تفصيله نبينه في القول الثاني. أما في القول الثاني فيقول يحرم ذلك، والمراد من الحرمة هنا الحرمة الوضعية يعني البطلان. يعني لا يجوز للمرأة أن تتقدم على الرجل في حال الصلاة، ولا يجوز للمرأة أن تحاذي الرجل في حال الصلاة، وإن فعلت ذلك فيحرم، وإذا حرم والنهي في العبادة يقتضي ماذا؟ الفساد كما قرأتم في علم الأصول. إذا صلاتها يكون باطلا. ولكنه في التحريم يوجد قولان، طبعا هذان القولان ليس مختصين في حالة الحرمة، تأتي في حالة الكراهة أيضا، وهو أنه نحن عندما نقول إذا تقدمت المرأة على الرجل فيحرم وتكون صلاتها باطلة، طب صلاة الرجل تكون صحيحة أم أيضا تكون باطلة؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه سواء بدأ الصلاة معا، يعني المرأة كانت متقدمة على الرجل أو محاذية للرجل، وفي آن واحد قال كلاهما ماذا؟ الله أكبر، صلاتهما باطلة. وقول سواء، هذا القول يقول سواء كان هناك اقتران في تكبيرة الإحرام أو كان هناك تقدم وتأخر، كلاهما صلاته تكون باطلة. أما المتأخر صلاته باطلة فواضح لأنه منهي عن هذا الفعل، والنهي في العبادة يدل على الفساد. أما المتقدم والسابق لماذا تبطل صلاته؟ يعني افترض أن الرجل كان يصلي هنا ثم جاءت المرأة ووقفت وصلت هناك بعد ذلك، فصلاة المرأة باطلة بناء على هذا القول. صلاة الرجل ماذا؟ هذا القول يقول أيضا صلاة الرجل باطلة. لماذا؟ باعتبار أنه يصدق عليه أن هذه الصلاة منهي عنها بعد أن بدأت المرأة بالصلاة، هذه الصلاة منهي عنها. تقدم الرجل مرأة على الرجل منهي عنه أو ليس منهيا عنه؟ نعم منهيا عنه، فيصدق على هذه الصلاة اللاحقة أيضا السابقة أيضا منهي عنها. ولكن هذا القول قول ضعيف، وهو بطلان الصلاتين معا، اللاحقة والسابقة. ولكن قول آخر يقول لا، نفصل، إذا كان مقترنين فالصلاة باطلة، أما إذا كانت إحداهما متقدمة والثانية متأخرة فالمتأخرات باطلة لن سابقة. الرجل كان يصلي في هذا المكان ثم جاءت المرأة ووقفت أمامه وصلت، هنا صلاة المرأة تكون باطلة، أما صلاة الرجل فتكون صحيحة. المرأة كانت واقفة هنا وتصلي وجاء الرجل بعدها ووقف وصلى، هنا صلاة المرأة صحيحة، ولكن صلاة الرجل ماذا؟ تكون باطلة. كلا هذين القولين يأتيان أيضا ماذا؟ في الكراهة. يعني هناك عندما قلنا ويكره للمرأة أن تتقدم على الرجل، أيضا يوجد قولان، قول يقول أن الكراهة لهما معا، كما كان يقول في التحريم أن البطلان لهما معا، وقول يفصل يقول إذا كانتا مقترنتين فالكراهة لهما، أما إذا كانت متقدمة ومتأخرة فالمتأخرة هي المكروهة ولكن المتقدمة ليست بمكروهة. إذن يوجد قولان في المسألة، قول يقول بالكراهة وقول يقول بالتحريم. ثم سواء قلنا بالكراهة أو قلنا بالتحريم يوجد ماذا؟ قولان فيهما، قول يقول بالتحريم مطلقا وبالكراهة مطلقا، وقول يفصل يقول بالتحريم إذا اقترنا، بالكراهة إذا اقترنا، أما إذا كان متقدم ومتأخر فالمتأخر هي المكروهة أو هي الباطلة، أما المتقدم فليست بمكروهة وليست بباطلة. واضح المطلب؟ قال ويكره، أحسنتم بعد أقوك، أحسنتم كث 4 دقائق هم ذكرون جيد. ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاة المرأة للرجل في حالة صلاتهما. هاي العبارة توهم أن الكراهة فقط لصلاة المرأة، مع أنه ماذا؟ يوجد قولان في المسألة، القول الذي يقول بالتحريم التحريم مطلقا سواء اقترن او تقدم وتاخر. هنا ايضا يقول ماذا؟ هنا ايضا يقول بالكراهة مطلقا. شوفوا العبارة، يقول ويكره تقدم المرأة. اذا الكراهة لمن؟ للمرأة، مع انه ليس الامر كذلك. يوجد قولان في المسألة، قول يقول الكراهة لهما معا اقترن او تقدم وتأخر، وقول يقول لا، الكراهة للمتأخر، اما المتقدم فلا كراهة لصلاته. ويكره تقدم المرأة على الرجل او مفاداة المرأة للرجل في حالة صلاتهما من دون حائل. سيأتي بعد ذلك بيان ما هو المراد من الحائل. او بعد 10 أذرع، فلو كانت المسافة بينهما 10 أذرع تنتفي الكراهة على القول بالكراهة وينتفي التحريم على القول بالتحريم. قال او بعد 10 أذرع على القول الاصح في المسألة. في قبال هذا القول يوجد قول اخر يقول لا، يحرم تقدم المرأة على الرجل او محاذاتها للرجل. واما القول الاخر والقول الاخر التحريم. طب اذا قلنا بالتحريم، هنا يوجد قولان بناء على التحريم، وقلنا انه لا اتفاق له بالتحريم بل في الكراهة ايضا هذين القولين يأتيان. وبطلان صلاتهما يعني صلاة الرجل والمرأة مطلقا، وبطلان صلاتهما مطلقا سواء اقترنا ام تقدم احدهما وتأخر الاخر صلاتهما باطلة. خب الذي يقول بالكراهة بناء على هذا القول ايضا ماذا يقول؟ يقول كراهة صلاتهما مطلقة سواء اقترنا في تكبيرة الاحرام او تقدم احدهما على الاخر. وبطلان صلاتهما مطلقا هذا قول في المسألة، وقول اخر لا يفصل، او مع الاقتران اذا كانت صلاة المرأة في تكبيرة الاحرام مقترنة مع صلاة الرجل عند ذلك يبطلان معا او يكرهان معا. اما اذا كان متقدم ومتأخر والا اي ان لم يكن هناك اقتران، المتأخرة عن تكبيرة الاحرام تكون هي المحرمة والباطلة، وبناء على القول الاول تكون هي المكروهة. قال وإلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام. ثم عندما قلنا أنه يكره أو يحرم على القولين لا فرق ولا فرق بين المحرم والمحرم، ولا فرق بين المحرم والأجنبية، ولا بين المقتدية والمنفردة، ولا بين الصلاة الواجبة والمندوبة. هذه الأحكام التي بيناها من الكراهة أو التحريم لا فرق في هذه الموارد فيها. ثم الكراهة أو المنع والحرمة متى تزول؟ قال الكراهة أو الحرمة تزول إما بوجود حائل وإما ببعد 10 أذرع. قال ويزول المنع كراهة وتحريما، كراهة بناء على القول الأصح، تحريما بناء على القول الثاني. ويزول المنع كراهة وتحريما بالحائل. خب ما هو الحائل؟ بينه. قال المانع من نظر أحدهما إلى الآخر. خب إذا كان الزجاجة بعد يكون مانع أو لا يكون مانع؟ بعد لا يكون مانعان. اذا هذا المنصوب من خلال الزجاجة في بعض الاماكن المقدسة ويمكن لاحدهما ان ينظر الاخر، بعد لا يعتبر حائلا بناء على هذا القول. فمن يقول بالتحريم فانه هذا لا يعتبر رافعا للحرمة. من يقول بالكراهة الزجاجة التي لا تمنع من النظر لا يكون رافعا للكراهة. نعم اذا كانت الزجاجة بنحو تمنع من النظر، كما لو كانت مطلية بلون اسود او باي لون اخر يمنع من النظر، عند ذلك تكون رافعا للحرمة أو رافعة الكراهة. المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة، ولو كانت ذلك الحائل، الظلمة هي التي تمنع من نظر أحدهما إلى الآخر، وفقد بصر في قولين. أما أنه القول الآخر يقول لا، فقد البصر لا يعتبر حائلا، يعني لو كان الرجل أعمى أو كانت المرأة عمياء فهذا لا يكون حائلا، وفقد بصر في قولين. خب افترضوا أنه قلنا فقد البصر حائل، تغميض العين كيف؟ حائل أو ليس بحائل؟ يقول بعد تغميض العين ليس بحائل، لا تغميض الصحيح عينيه في الأصح. وفي قبال الأصح يوجد قول آخر بأنه لو غمض الرجل عينيه فإنه يكون حائلا، إما وجود الحائل أو بعد 10 أذرع بين موقفهما. هذا وقف هنا وهذه وقفت هنا، لا بد أن نأخذ المسافة بين موقفيهما. قالوا أو بعد 10 أذرع بين موقفهما، لا في حالة السجود بل الموقفين. السفر، نحن قلنا لكي تزول الكراهة إما لا بد من وجود حائل أو لا بد من وجود مسافة 10 أذرع بينهما. طب الصلاة خلف ماذا؟ ترفع الكراهة أو لا ترفع الكراهة؟ من الواضح أن المرأة لو صلت خلف الرجل فإن الكراهة تكون مرتفعة بناء على الكراهة، والحرمة أيضا تكون مرتفعة بناء على المنع والحرمة. هذا إذا صلى الرجل هنا وصلت المرأة هنا. أما لو فرضنا بأن الرجل والمرأة صليا بنحو أن المرأة عندما كانت تسجد محل سجودها يكون محاذيا لموقف الرجل، فهل يرتفع المنع أو الكراهة أو لا يرتفعان؟ واضح المطلب؟ يعني بعد 10 أمتار 10 أذرع غير موجودة، حائلا غير موجود، وليست صلاة المرأة خلف الرجل، وإنما صلاة المرأة بنحو عندما تسجد موضع سجودها يكون محاذيا لموقف الرجل، لقدم الرجل، فهل ترتفع الكراهة بناء على القول بالكراهة أو لا ترتفع؟ وهل يرتفع التحريم بناء على القول بالتحريم أو لا يرتفع؟ يوجد قولان في المسألة، قول يقول لا يرتفع باعتبار أن الذي أجازت لنا الروايات أن المرأة تصلي خلف الرجل، وهذا لا يصدق عليه أنه ماذا؟ صلاة خلف الرجل. لماذا؟ لأن محل سجودها محاذ لجزء من الرجل، فلا يصدق عليه أنه خلف الرجل. وقول يقول لا يكفي هذا المقدار. قال ولو حاز سجودها قدمه أي قدم الرجل فلا منع. فلا منع بناء على القول بالكراهة يعني ترتفع الكراهة، بناء على القول بالتحريم يرتفع ماذا؟ التحريم. هذا قول من؟ قول الماتن. أما الشارح ماذا يقول؟ يقول والمروي في الجواز، الأدلة الروايات الموجودة بأيدينا والتي قالت أنه إذا لم يكن حائل، إذا لم يكن بعد 10 أذرع فماذا؟ بشرط أن يكون صلاة المرأة خلف الرجل، فهذا لا يصدق عليه أن صلاة المرأة خلف الرجل. والمروي في الجواز يعني في الأدلة التي دلت على الجواز في حالة عدم وجود الحائل، في حالة عدم البعد 10 أذرع، كون الصلاة من المرأة، كون المرأة تصلي خلفه أي خلف الرجل. وظاهر هذا الكلام وظاهر هذه الأدلة المروي تأخر المرأة في جميع الأحوال عن الرجل، أما إذا كان جزء منها محاذ لجزء من فلا يصدق عليه أنه تأخرت المرأة عن الرجل. قال بحيث لا يحاذي جزء منها أي من المرأة جزءا منه أي من الرجل. قال بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه وبه عبر بعض الأصحاب، يعني بمقتضى ما هو المستفاد من الروايات عبر بعض الأصحاب لكي يرتفع الكراهة والتحريم، لا بد أن لا يحاذي أي جزء من المرأة أي جزء من الرجل. وبه عبر بعض الأصحاب وهو أجواز، لا ما ذكره في المس عندما قال ولو حاذى سجودها قدمه فلا مان، بل يوجد منعون. هسه إما منع بنحو الكراهة وإما منع بنحو التحريم. لا لا في المحاذاة، بل في المحاذاة في الكراهة في الأمام كذلك، في الأمام كذلك بل. ويراعى في مسجد الجبهة. الآن الماتن يرجع إلى ما قطع الحديث عنه في أي صفحة كان؟ قال في صفحة 212 الإخوة إذا يتذكرون، قال خاليا من نجاسة متعدية طاهر المسجد، لابد أن يكون محل السجود معها طاهرا طهارة واقعية، متعدية أو غير متعدية، معفو عنها أو غير معفو عنها. ثم دخل الماتن في بيان أحكام المساجد. الآن تتمة ذلك الكلام الآن هنا تأتي. قال ويراعى في مسجد الجبهة، وقلنا بأنه لا بد أن يكون السجود على موضع طاهر وغير مغصوب أيضا، كأنه اتفاق بين الفقهاء أنه لا بد أن يكون موضع السجود ماذا؟ غير مغصوب. أما أن يكون موقف المصلي غير مغصوب أو لا، فيه خلاف بين الفقهاء. أما موضع السجود لا بد أن لا يكون مغصوبا، فلهذا قال ويراعى في مسجد الجبهة. طب ما هو المراد من مسجد الجبهة؟ إذا الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه لا يجب أن يضع جميع ما يصدق عليه جبهة على الأرض، وإنما ما يسمى جبهة، ما يسمى يصدق عليه أنه جبهة، إذا وضع على الأرض يكون كافيا. ومن هنا ذكر جملة من الفقهاء أنه عقد الإصبع كاف لو كان بذلك المقدار، هذا المقدار، ولو كان أيضا أقل أيضا لا محظور، أما لا بنحو رأس أبرة مثلا، بعد هذا لا يصدق عليه أنه وضع جبهته على الأرض. قال ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم، كل الجبهة؟ قال لا، وهو القدر المعتبر منه، أي مما يجب عليه السجود في السجود، لا محل جميع الجبهة، لا كل ما يصدق عليه جبهة لا بد أن يضعه ماذا؟ على الأرض، لا محل جميع الجبهة. خب أن يكون في مسجد الجبهة يراعى فيه ماذا؟ أن يكون من الأرض، أو أن يكون من نبات الأرض غير المأكول وغير الملبوس عادة. إذا على أي شيء يصح السجود؟ يصح السجود على ما يصدق عليه أنه أرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذا كل ما يصدق عليه أنه أرض فيصح السجود عليه، أو ما هو من نبات الأرض، ولكن بهذين القيدين، ألا يكون هذا النبات من الأرض، ألا يكون مأكولا وألا يكون ملبوسا. أما إذا كان من نبات الأرض ولكنه من المأكول فلا تجوز الصلاة عليه، من نبات الأرض ولكنه من الملبوس فلا تجوز الصلاة عليه. طبعا في الروايات وردت حكمة ذلك، يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لأن الناس عبيد الدنيا، وهذه معبوداتهم، هذه المأكولات والملبوسات معبوداتهم، فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يسجد الإنسان على شيء يعبده ويحبه في هذه الدنيا، بل يريد أن يمرغ أنفه في التراب. يقول لا بد أن تسجد إما على الأرض وإما على نبات من الأرض غير مأكول أو ملبوس. اطمئنوا، لو أن الشارع كان قد أجاز الصلاة على أي شيء لوجد التفنن العجيب والغريب في محل السجود. ذاك يضع قطعة من الألماس قيمتها كذا مليون، وذاك يضع قطعة من الذهب، وذاك يضع، وتجد أنه التفاخر في محل السجود لأنه يجوز له ذلك. ومن الواضح عند هذا الإنسان عندما يضع قطعة من الذهب أو الماس ويسجد عليها، هذا لا يسجد خضوعا لله سبحانه وتعالى، وإنما يسجد لأنه يسجد على قطعة من الأمور التي يعبدها في هذه الدنيا. إذن والروايات وردت بهذا المضمون، أن الشارع إنما نهى عن السجود على المأكول والملبوس لأن هذه من الأمور التي يعبدها الناس. قال أن يكون من الأرض أو نبات الأرض ولكن غير الملبوس والمأكول والملبوس عادة. هناك بحث بين الفقهاء، غير الملبوس والمأكول عادة يعني أن يكون ملبوسا بالفعل أو يحتاج إلى بعض المقدمات حتى يكون صالحا للنفس. يقولون لا فرق، سواء كان ملبوسا بالفعل أو كان قريبا من اللافسة، يعني يحتاج إلى بعض المقدمات، يحتاج إلى نسج، ويحتاج إلى خياطة حتى يكون صالحا ماذا؟ لللابس. أيضا لا تجوز الصلاة عليه. إذن نحن عندما نقول بأنه مأكول ملبوس، ليس مرادنا من المأكول والملبوس يعني أن يكون مأكولا ملبوسا بالفعل، بل حتى لو كان مأكولا وملبوسا بالقوة، ولكن بالقوة القريبة من الفعل، فإنه أيضا لا تجوز الصلاة على المأكول والملبوس. فلهذا قال غير المأكول والملبوس عادة. ذاك المأكول والملبوس كان مأكولا وملبوسا بالفعل كما في هذه الثياب، كما في هذه الأطعمة المعدة للأكل فعلا، أو يكون مأكولا أو ملبوسا بالقوة القريبة من الفعل، بحيث يكون من جنس المأكول ومن جنس الملبوس. الآن غير صالح، يعني الطحين صالح لأن يؤكل؟ لا، يحتاج إلى أن يخبز ويحتاج إلى أن يطبخ حتى يكون صالحا للأكل. طب هل يجوز السجود على الطحين أو لا يجوز؟ لا يجوز السجود عليه. لماذا؟ لأنه صحيح هذا غير مأكول فعلا، ولكنه مأكول بالقوة القريبة من الفعل. قال أو بالقوة مو القربية، بالقوة القريبة. النسخة الموجودة عندي أو بالقوة القربية، الباء مقدمة على الياء. الصحيح بالقوة القريبة أو بالقوة القريبة من الفعل، بحيث يكون من جنس المأكول والملبوس. طبعا هنا عندما نعبر مرارا ذكرنا في الفقه، عندما نقول جنس، عندما نقول نوع، عندما نقول فصل، ليس مرادنا الجنس والنوع والفصل المنطقي الاصطلاحي، وإنما مرادنا من السلخ، من هذه الطبيعة. مو مرادنا ذلك الجنس الذي له تعريفه الخاص في المنطق، بحيث يكون من جنسه. إذن فلا يقدح في المنع، يعني عندما نقول لا تجوز، لا يجوز السجود على المأكول والملبوس، فلا يقدح في المنع توقف ذلك المأكول على طحن وخبز وطبخ، فإنه أيضا لا تجوز السجود على ذلك المأكول وإن كان يحتاج إلى طحن وخبز وطبخين. وكذلك والملبوس على غزل ونسج، فإنكم تعلمون عندما تؤخذ هذه النباتات أولا تغزل فتكون على نحو الخيوط، ثم تنسج فتكون على نحو الثياب. يقول أيضا لا تجوز السجود على تلك الأمور النباتات التي يمكن بالغزل والنسج أن تكون من الملبوسات، والملبوس على غزل ونسج وغيرها. ولو خرج عنه أي عن الآكل أو عن اللفظ، ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ارتفع المانع، كان مأكولا ثم الآن ليس من المأكول تجوز الصلاة عليه، لم يكن مأكولا ثم صار من المأكول لا تجوز الصلاة عليه، لأنه نحن ندور مدار ماذا؟ مدار العنوان. لعل بعض النباتات في مثل زماننا من المأكولات فلا تجوز الصلاة عليه، ولكن في الأزمة السابقة لم تكن من المأكولات فتجوز الصلاة عليها. إذا نحن ندور مدار وجود العنوان، إذا كان يصدق عليه عنوان المأكول فلا تجوز الصلاة عليه، إن لم يصدق عليه هذا العنوان فتجوز الصلاة عليه، لأن الأحكام تدور مدار العناوين. ومن هنا قد تجدون بأنه قد تتغير ماذا؟ أحكام موضوع واحد، هذا الموضوع في هذا الزمان له حكم، وهذا الموضوع في زمان آخر له حكم آخر. هذا مو بمعنى أن الموضوع الواحد تغير حكمه، لا، هذا بمعنى أنه في هذا الزمان كان موضوعا للحكم أليس، وفي زمان آخر كان موضوعا ماذا؟ لحكم آخر. مو أنه مع أنه بقي محتفظا بموضوعيته لأليس ولكن تغير حكمه، لا، لم يتغير الحكم. التفتوا جيدا للمطلب، الأحكام لا تتغير بشرط حفظ موضوعاتها. نعم قد نجد موضوعا في زمان يكون داخلا تحت هذه القاعدة، ونفس هذا الموضوع في زمان آخر يكون ماذا؟ داخلا تحت قاعدة أخرى، فيختلف الحكم لأنه اختلف الموضوع. ونحن ندور ماذا؟ كما قرأتم في علم الأصول أن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة، فكلما تحقق الموضوع تحقق حكمه. هذا الموضوع في هذا الزمان كان موضوعا لأليف فيتحقق له ماذا؟ حكم أليف. في زمان آخر موضوع لباء فيتحقق له حكم باء. قال ولو خرج ذلك المأكول عنه أي عن المأكوليات بعد أن كان من المأكول كقشر اللوز مثلا ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية، لأنه لا يصدق عليه جنس أنه مأكول. ثم ولو أكيد فرع آخر، ولو أكيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض، افترضوا بأنه هذا النبات كان مأكولا في بعض البلاد، في بعض البلاد هو غير مأكول في بعض البلاد الأخرى، في تلك البلاد التي لا يؤكل هل تجوز الصلاة عليه أو لا تجوز الصلاة عليه؟ طبعا في تلك البلاد التي يؤكل قطعا لا تجوز الصلاة عليه لأنه مصداق للمأكول، إنما الكلام في تلك البلاد التي ليس من المتعارف أكل ذلك النبات، فهل تصح السجود، هل يصح السجود عليه او لا يصح السجود عليه؟ يقول الاولى التحريم، فالاقوى عموم التحريم. نعم اذا كانت النباتات، بعض النباتات في الحالة العادية للناس غير قابلة للاكل، ولكن اذا وقعوا في مجاعة فانهم يأكلون، هل هذا يكون مانعا عن السجود عليه او لا يكون مانعا عن السجود عليه؟ يقول لا، فإن المخمصة إذا جوزت أكل كل شيء فإن هذا لا يمنع، لا يمنع من السجود عليه. أو لو فرضنا أن بعض النباتات في الحالات الاعتيادية غير المرضية، الإنسان لا يأكل ذلك النبات، ولكنه إذا ابتلي بمرض والطبيب أوصى له أو بين له نباتا معينا أنه يشفيه من المرض، فإذا أكل ذلك النبات بعنوان الشفاء من المرض فهل يكون مانعا من السجود عليه؟ يقول أيضا لا. نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة أي المجاعة والعقاقير المتخذة للدواء من نبات، وذلك النبات لا يغلب أكله، ثم الإخوة يتذكرون هذه المسألة لها ارتباط بباب التيمم. هناك لا يتذكر الإخوة لأنه جملة من أحكام جواز السجود مرتبطة بجواز التيمم، لأنكم هناك أيضا تتذكرون نحن في باب الطهارات في باب التيمم قلنا أنه لا يجوز التيمم إلا بالأرض أو ما يصدق عليه أنه أرض، ولا يجوز السجود يعني. والحمد لله رب العالمين.